أنا نحن قرينا استعنا الحمد لله رب العالمين صلى اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعن سيدنا. أنا بدأت يعني الآن خمس دقائق هذه الساعة فيها التأخير. عليكم السلام ورحمة الله مولانا. جزاكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فضل محسن اللهم لا من عدهم. كان البحث اخواني في معاني الابواب معاني هذا ابنية البني المجلد فعلى ذكرنا معاني وذكرنا معاني فعلة ودخلنا في بيان معاني ماذا فعلة. قال المصنف فعل بضم العين هذه قماد في الطبائع او للطبائع ونحو الطبائع وثم قال لا يكون الا لازما ومن ثم كان لازما ما قال يكون لازما يعني لا غير هنا تأتي اشكالات على ذلك لذا اخذ المصنف يجيب عنها أسئلة مقدرة تطرح أو تطرح تطرح نفسها أو تطرح من قبل مشكلين أو مستشكلين فيجيب عنها يرحمكم الله منها. فالإشكال الأول راح بدس الدار هذه على وزن فعل صح له لا هذا الفعل ولكن جاء متعديا أنت قلت لازم هذا الباب جاء متعديا أجاب عنه المصنف هو ابن الحاجب قال شاد هذا شاد وشذر حبتك الدار شاد ولكن النظام الدين شاد خلاف القياس خلاف القياس ولكن نظام الدين النيسابوري قال لا التحقيق مو ليس انه يعني ما نقول خلاف القياس وانما هو ماذا على حذفه حرف الجر يعني منصوب بنزع الخافض وقلنا انه ربي الدين الاسترابادي شيخ ربي شارح الشافيه يقول هذا الباب دليل تضمين توسعه التوسعة والتضمين يعني بمعنى نقول رحبتك الدار يعني وسعتك الدار من باب التضمين يعني أجوبة ثلاثة أجابوا. السؤال من هنا نبدأ بدرسنا جديد. الإشكال الثاني سته ساد يسود سته صح لو لا هذا عندما نصاد السادة نقول سادة سادة سادة سادة سادة سدنا ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة سدنا لأنه صف الأبعاد يعني من الصيغة السادسة يعني إذا اتصل بالفعل ضمير رفع متحرك الفعل ما يتضم وضم الفاء هنا يخيل للإنسان أنه هذا سادة أصلا ساودة ساودة لاحظ شيخنا سادة يسود سادة طبعا المضارع هو مضموم العين قال يقول سادة يسود قال يقول هو لازم قال يقول ما في بحث يعني قال يقول لا طبعا ايضا متعدي الى جملة على قال او سادة نفس الشيء سادة يسود ساده ساده ساده ساده ساده لا اذا صرفنا نقول ساد سوده تقرا بالواو ماذا الفا تقول ساده ساده سادو سادت سادته اذا اتصل ضمير رفع متحرك سدنا ست ستما ستم الى اخره ف اذا صرفنا يتصور الانسان يتخيل له انه هذا فعله نقلت يتصور أن هذا الضمة في ستة من أين منقولة من عين الفعل يعني أصله ماذا؟ شاوجة. فهذا إذا تقرر هذا نقول سادة لازم متعدي متعدي. تقول ساد القوم يسودهم سدته سدتهم متعدي. فإذا فكيف أنه مضموم العين ومتعدي؟ هذا الإشكال. لأن المصنف قال مضموم العين فأولى لازم لأنه الطبائع. هذا نشكل عليه نقول له أيها المصنف كيف جاء سدته مما عينه مضمومة؟ عينه مضمومة قلنا سادة ست لعل هذا يعني نقول لا هذه الضمة من اجت ضمة الفاء من أين جاءت للفاء؟ عطنا النقرة من العين يجي التقاء الساكنين على عفوا مو نقول التقاء الساكنين يعني عندما اتصل الضمير تنقل إلى السين ننقلها حتى يصير التقاء الساكنين. إذا حضر أخبر أكتب شواني طبعا ساود تصل من هذا بقول ساود هذه الضمة نقلناها إلى السين ساو هكذا يكون ساود ساود عفوا ساود ساودت أو ساودت. أولا هذه الضمة يعني الواو الواو لعله هكذا الواو حرف ألف متحرك ما قبله ماذا؟ قبله فتحة فقولي بين الألف فالسا تو حذفنا الألف صار الساد تو. مضموم العين لأنه الآن العين مضمومة ضمامنا ما ضمة السين حتى تكون ماذا تدل على أنه هذه الضمة العين الفعل كانت مضمومة وأعطينا الضمة للسين حتى يدل على أنه وزنه فاعلة الوزن ماذا فاعلة لعله هكذا مضموم سته لعله مضموم العين. إذا كان مضموم العين هكذا يخيل للذي يشكل لماذا جاء متعديا؟ لماذا جاء متعديا؟ نقول أيها المستشكل وقعت في خطأ خيل لك هذا خيل أحد أخواني نقول خيل لك هذا هذه الضمة في السين في فاء الفعل ليست أصلية هذا ليست أصلية منقولة من واو الفعل من الواو من عين الفعل من الواو التي هي عين الفعل إلى السين إلى التي هي فاء الفعل ما نقلت ليست منقولة وإنما هي عارضية عارضة. وأن إذا كانت منقولة أنا أصلية نقلناها أصلية نقلناها إلى السين نقول عارضة يعني خارجة عن الفعل نحن جئنا بها عارضة يعني نحن جئنا بها لم تكن موجودة أصلية يعني كانت موجودة في العين نقلناها إلى الفاء عارضة يعني ما لم تكن موجودة وإنما نحن جئنا بها يتدل على أن المحذوف ماذا واو ليس بياء وإن الفعل ليس الفعل ليس مضموم العين وإنما هو مفتوح العين سوادك مو سودة سوادة قلبت الواو ألف صار سادة سادة سادة سادة سادة سدنة سادنة سدنة نحن أعطينا ضمة للسين ليست أصلية لقدناها نحن أعطينا السين ضمة حتى تكون ضمة دالة على أن المحذوف واو ليس بياء كما أن في الياء نعطي كسرة الياء ماذا نعطي كسرة باع أصل بيع بيع أصل باع تقلب الياء ألفا باع باع باعت باعت بعنا لكن بعنا أصل شيء مثلا باعنا صارت باعنا الفتحة الباء نبذلها كثرة نعطيها نحن نعطي كثرة عارضية تكون كثرة حتى تدل على أن المحذوف ما هو ياء ليس بواو تدل عارضية والوزن والوزن فعلة ليس فعلة في سدنة وفي باعنا بيع فعل ليس فعل. ولذا هنا المصنف يدخل في بحث جدا مهم. هذه الضماء عرضية، كيف عرضت؟ اختلف علماء الصرف في سبب عروضها على قولين. قال يقول الشاعر قول صحيح وقول غير صحيح، قول صحيح وقول غير صحيح، وقول ثالث محقق من رياضي الدين شيخ رابر السرابادي في شرح الشافية أسهل من هذين القولين. فالآن من بين ما ذكره الشارح قول صحيح ومصنف أيضا قول صحيح وقول غير صحيح. كيف تقول القول الصحيح ما هو؟ أما الصحيح يقول الصحيح أن هذه الضمة نحن أتينا بها لتدل لتشرح لنا لتبين لنا أن المحذوف الواو جئنا بها خارجا، لا نقل، لا أنه نقلنا، لا للنقل. يعني شنو لا للنقل؟ لا مو هذا، كلهم يقولون ماذا؟ يقولون أنها بل عارضة ليست أصلية، لكن كيف تعرضها؟ عند المصنف في الشارح ما غير، ما نقلنا الوزن إلى وزن آخر، الوزن باقي على حالة. أرجوك إخوان تتفهمون، الوزن باقي على حالة فاعلة، الوزن فاعلة، ساد وزنه ماذا؟ ساود فاعلة. أجينا عليه ساود، أجينا على نفس الصيف ساد، ساد، سادو، سادة، سادة ماذا؟ في سدنة ساودنا. ساودنا قلبنا الواو مؤلف، قلبنا الواو ألف، فالسادنا سادنا يعني الساكن والدال ساكن والتقى ساكنين، حدثنا الإفصال شنو صار؟ فالسادنا أبدلنا الفتحة ماذا؟ بضمة، أعطيناها ضمة لتدل على أن الواو ماذا؟ محذوف. يعني هكذا جدا سهل بسيط، مو ما في صعوبة. أصلا ماذا؟ ساودنا، أو نقول ساودتو، مو هم سودنا، من المهم إذا اتصلوا بالرفع المتعدد، خل نصرف بين علال على هذه الصيغة، ساودتو، الواو حرف إلا متحرك ما قبله فتحة يقدم ماذا؟ ألف، قال سادتو، هناك مثلا سادنا. الألف ساكن والدال ساكن، سقع ساكن، نحذف الألف في الصين في الساد ت أو ساد تو، صح ساد تو. إذا قلنا سادتم هكذا ونتركه بهذا الشكل ما ندري أن المحذوف واو أو ياء، ما ندري المحذوف أنه واو أو ياء. ولذا العرب يعطون فعل سأل عن السين يبدلون الفتحة إلى ضمة ويقول ماذا؟ سد تو، لتدل الضمة على أن المحذوف واو ليس بياء. يقول لبيان بنات الواو، لبيان بنات الواو، يعني لبيان أن المعتل المحذوف ما هو؟ الواو، أن هذا معتل واوي. بنات الواو يعني مصادق الواو، يعني مو خصوص هذا، في كل مثال يعني كل كلمة كل فعل كانت ماذا؟ أجوف واوي، كل فعل كان ماذا؟ أجوف واوي. بنات الواو يعني مصادق الواو المعتل الواوي. كما نقول قال قال قال قال قالت قلنا، أصلا قالنا قولنا قولنا، قلبنا الواو ماذا إلى ألف قالنا، نحذف الألف قلنا، نبدل الفتحة ضمة نقول قلنا لبيان بنات الواو، يعني بيان أن المعتد المحذوف هو الواو. إذا كان يائي نعمل بشكل آخر، بيعنا، لاحظ أخواني، أو بيعتو، بيعتو، نقول بيع حرف ألا متحرك ما قبله فتحة قبل ألا سفر، باعتو، تقاطع بين الألف والعين، نحذف الألف يصير باء تو نبدل الفتحة إلى كسرة فنقول ضحكتوا لبيان بنات الياء، لبيان أن المحذوف هو ماذا؟ الياء ليس الواو، لأن كلاهما على وزن فاعل. الأجوف الواو هنا في هذين المادتين ساود على وزن فاعل، يعني ساعد على وزن فاعل وباع على وزن فاعل. إذا تطلب من الرفع المتحرك يحذف العين، لأن تحذف ما تحذف. إذا حذفت العين عن فإلا حذفت، ما ندري أن المحذوف واو أو ياء. إذا كان واوي نعطي الفاء ماذا؟ فاء الكلمة ضمة، وإذا كان يائي نعطي فاء الكلمة كسرة. يقول هذا الصحيح. غير الصحيح ما هو غير الصحيح؟ غير الصحيح يقولون ننقل، يأتي بعدين، ننقل الوزن من فعل إلى فعل. من فعل إلى فعل ثم ننقل ثم نحذف العين. لاحظوا غير الصحيح، هذا الصحيح. غير الصحيح يقولون ساود تو، ما نقلت الواو ألف ساود تو، لا نغير الوزن، نقول ساود تو، نقل هذا، نقل الوزن، ننقل الوزن ساود تو، ثم نقول الضمة على الواو ثقيلة نعطيها إلى السين فاء الكلمة، نصير سو سود تو، فاء الثقة ساكنة نحذف الواو، فبعدها ماذا يصير؟ سود تو. هذا النقل، هذا الشيء يقول هذا غير صحيح. ماذا هذا الكلمة؟ ساود تو، ما مكتوب الآن، ننقله إلى ساود تو، ننقله إلى باب آخر، إلى باب فاعلة. نقول الضمة على الياء ثقيلة نعطيها إلى ماذا؟ الحذف الصحيح ما قبلها، نعطيها إلى السين بعد حذف فتحة السين، صار سود تو، الواو ساكن الدال ساكن، نحذف الواو سود تو. بالنسبة إلى باع يقول نقول بياع تو، با يا تو، ننقله إلى باء على وزن فاعلة، باء يعتو، باء نقل ننقله إلى باء فاعلة، باء يعتو، الكسرة حتى جاء ثقيلة ننقلها إلى الباء، يصير بيعتو، بيعتو، استغاثك نحذف الياء في ماذا؟ بعتو. هذا غير الصحيح. الصحيح شنو مرة ثانية من كلمة الصحيح؟ الصحيح يقول لا، نحن نجي قاعدة الإعلالية على رفعها، سوتو سجساتو بعد نحن سجساتو، نبدل الفتحة إلى ضمة خاصة بهذا الكلمة لبيان أن المحذوف ماذا؟ واو ليس بياء. لا لا مو لا، النتيجة واحدة لكن التصرف يختلف. بالنسبة للصحيح القول الأول الذي صحيح، نحن نصرف ونجري القاعدة العليا على أصلها على حالها. لاحظ شيخنا سوتو صار ساتو، قلبت الواو ماذا؟ ألفا، لتحركهم فتح ما قبلها صار ساتو. البحث دقيق لكن سهل إن شاء الله. ثم ثم ثم ماذا؟ ساتو، ما صرفنا شيء، ما صرفنا بالوزن، ساتو باقي على حاله. لكن بعد ما صار ساتو نقول الفتحة ما تدل على أن المحذوف واو أو ياء، نبدل الفتحة إلى ضمة نقول ساتو لبيان أن المحذوف ما هو؟ واو. في بعتاي من كذا نقول بيعتو صار باعتو، حذفنا الفتحة باعتو، نبدل الفتحة إلى ماذا؟ إلى كسر استقبعتو، يعني ما نقلنا الوزن إلى وزن آخر. ولكن هذا الغير الصحيح يقول، يقول الوزن أصلا ننقله إلى وزن آخر، سوتو صير سوتو، يعني غيرنا الوزن فالفعل، ثم نقول الضم على الواو ثقيلة ننقلها للسين، ثم سوتو ثم نحذف الواو. أصلاً بيعته بيعته في بيعته نقل الفائلة ننقل الكتنة إلى الباء صير بيعته ثم التقاطك وصير بيعته يعني نقلنا الوزن غيرنا الوزن شيخنا وين النتيجة تكون واحدة لكن تفرط الوزن فقط شيخنا في كلام الضمة غير أصلية لا لاحظ غير أصلية كيف غير أصلية في كلا الطريقتين الفتح يعني الضمة ليست أصلية كيف ليست أصلية لأن الوزن فعل الصحيح بالطريقة الصحيحة أيضا جاء بالضمة من خارج يعني بعد أنا علو جاء بالضمة يسد العلو وأيضا الطريقة غير الصحيحة أيضا كذلك نقلناه إلى وزن فرعي يعني صار فرعي إلى وزن آخر إذا صار الضمة إذا ضمة عارضة ليست أصلية كلامه يقول غير أصلية لكن الطريقة تختلف إيه هذا إشكال يعني عليه هذا تصبرت على الإشكال يشكل عليه يقول أنه لماذا غير صحيح لأمرين غير صحيح بعد في آخر البحث يذكر قد أذكر أنه لا بأس لأنه يرتبط بالبحث نقول غير صحيح لماذا نقول غير صحيحة أولا هذا الناقل لحظي عبدال يقول هذا غير صحيح لماذا لأنه يلزم منه نقل وزن أصلي إلى وزن يخالفه فظاهر أنه باطل وذلك بطلانه ظاهر نقلنا وزن أصلي إلى وزن يخالف إلى وزن يخالفه هذا إشكال إشكال الثاني هذه الأوزان إنما وضعت لمعاني مرادة مقصودة يعني البنية البنية وضعت بمعنى أنت نقلتها إلى وزن آخر يعني كل يتغير المعنى معنى آخر واضح لا هذه الإشكالات يريدان على الطريقة غير الصحيحة لكن الطريقة الصحيحة ما يريد على الإشكال لأنه ما غيرنا الوزن هنا الوزن باقي على حاله حتى لا تخطط المباحث سنقرأ المقدار وثم نأتي إلى مطالب آخر ما إن شاء الله لا واضح وما أطلنا كثيرا إن شاء الله آخر لاحظوا يقول وأما هذه أما شرطية أما شرطية حرف شرط وتوكيد طبعا وتفصيل مهتصة بتفصيل فيه لو لا أو على أي حرف شرط وتوكيد قائم مقام اسم شرط وفعل شرط يعني مهما يكون من أمرين هاي مثلا نقول أما زيد فمنطلق يعني مهما يكون من أمر فزيد منطلق أما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر يعني مهما يكون من شيء فلا تقهر اليتيم يدل على اسم شرط وفعل الشرط إذا الفاء التي تأتي بعده فاء الجزاء أما تدل على اسم شرط وفعل شرط محذوف مقدر هذا مر علينا في النحو إذا ما مر علينا إن شاء الله يأتي إذا الأخوة ما بدأ مو لازم المغني غير المغني في سحب نحقيل أيضا يشير إليه في الكتب النحو يشيرون وأما باب هذا باب مفتدها أما باب سته تدوان يجي كلام المصنف يخدم البطء كلام المصنف فالصحيح ما فاء الجزاء أما باب سته فالصحيح هو أن الضمة لبيان بنات الواو لا للنقل كلام المصنف على كلام عبارة المصنف ابن الحاجب أريد أقول أنه هذه أما أداة شرط والفاء فاء الجزاء فاء الجواب وباب مبتدا الصحيح خبر باء مبتدا الصحيح خبر والمبتدا والخبر جملة اسمية جواب الشارف فعل الشارف أين محذوف يعني مهما يكن من شيء فباب سته الصحيح هو أن نظم كذا وكذا حدث اسم الشارف وفعل الشارف وقيمة أما مقام اسم الشارف مقام اسم الشارف وفعل الشارف شارف أما فباب سته الصحيح كذا أما ما تدخل على الفاء استكرهوا دخول أما على الفاء نقلوها إلى الخبر نقلوها إلى الخبر فصارت أما باب سته فالصحيح كذا وكذا اسم الشرط وفعل الشرط محذوف الجملة الاسمية جواب الشرط ولكن الشارح مزج عبارته بعبارة المصنف فصار الجواب غير ما ذكر جواب آخر. يعني احنا قلنا كلام المصنف الصحيح كذا، اما باب زدته خبره ماذا الصحيح. لا لكن لاحظ عبارة الشارح يقول اما باب زدته مما يخيل الى الناظر، الناظر فيه يعني في هذا الست في هذا الفعل مما، اما باب زدته مما يعني من الابواب ومن الكلمات التي يخيل الى الناظر فيه انه ماذا، انه مضموم العين، يعني يخيل له انه مضموم العين واقعا غير مضموم العين مفتوح العين، انه مضموم العين مع انه اشكال هنا تفضل مع انه متعد الاشكال هذا، هذا صلب الاشكال هذا، مع انه متعد وانت ايها المصنف قلت انه لا يكون الا لازما ومن ثم كان لازما، وهذا متعد مما يخيل الى الناظر فيه انه مضموم العين مع انه متعد. لماذا نقول متعد؟ لانك تقول ساد القوم يسودهم فليست هذا الخبر. اخوانا طريقة قراءة العبارة ايضا هي تشرح لنا، تشرح لنا العبارة. مرة ثانية اقرأ، واما باب سته مما يخيل الى الناظر فيه انه مضموم العين مع انه متعد. لماذا متعد؟ لانك تقول ساد القوم يسودهم، ساد القوم، ساد القوم يسودهم فليست الضمة فيه لأصلية. هذه خبر ماذا؟ خبر بابه، باب سته فليست الضمة فيه بأصلية. هذا الجواب، الجواب هذا فليست الضمة بأصلية وإنما هي عارضة. كيف عرضت؟ طريقة العروض هذه كيف عرضت؟ واختلف في سبب عروضها على قولين، اختلف على قولين صحيح وغير صحيح. بدل نقرأ صحيح وغير صحيح، ويمكن أن نقرأ صحيح وغير صحيح، يعني هما صحيح وغير، نقدر خبر يعني نقدر مبتدا ويكون خبر هذه، لكن عدم التقدير أولى من التقدير. نجعل بدل، نجعل العبارة ماذا؟ بدل صحيح وغير صحيح. فالصحيح هنا تفريع، جعل شوف لاحظوا مزج الشاح، مزج عبارة بعبارة المصنف، فصارت الفاء فاء الذي مع كلام المصنف مع عبارة الشارح تكون فاء فاء تفصيل تفريع، فاء تفريع ليست فاء جزاء، فاء الجزاء فليست هنا، صارت فاء فاء تفريع. هون لا نقول انه النحو جدا مهم، يعني هنا فاء تفريع. فالصحيح من القولين، وقال صحيح غير صحيح، الصحيح ما هو؟ الصحيح هو ان الضمة لبيان، يعني تعريفي لبيان بنات الواو، يعني معتل الواو، بنات الواو يعني معتل الواو، يعني مصاديق الواو، الاجوف الواو، مصاديق الاجوف الواو، لا للنقل، للنقل غير صحيح، وياتي بيان غير صحيح والرد عليه. نقول هذه الضمة نحن جئنا بها، أبدلنا فتحة الفاء، أبدلنا فتحة الفاء إلى ضمة لتدل على أن المحذوف واو ليس بياء، وكذلك مو فقط في الواو حتى في الياء أيضا نفعل هذا الفعل، إلا أنه في الياء نبدل الفتحة إلى كثرة لبنات الياء. وكذلك باب بعته الكثرة فيه لبيان بنات الياء لا للنقل، وذلك يعني وبيان ذلك، يجب بيّن لنا طريقة الإعلان، وذلك يعني بيان ذلك بيان المطلب، وذلك أن أصلهما، أن أصلهما أو إن أصلهما كلام صح، وذلك إن أصلهما أو أن أصلهما سوت وبيعت، كلاهما مفتوح العين فعل، كلاهما على وزن فعل، سوت في الواو، بيعت في الياء، إذا وبيعته بفتح الواو والياء قال بفتح الواو والياء على حتى يقول انه مو وزن فعله, وزنه ماذا؟ فعله. قلبنا الفاء, يعني اجيب الاعقاد الاعلاليه بعد, قلبنا الفاء. لماذا قلبنا الفاء؟ لتحرك ها ولد تالفا, يعني انا قريت خطا الاصل عباره عن خطا وانا صححه. قلبت الفاء خطأ, قلبت ألفا, أنا خليت العبارة الموجودة في كتاب خطأ أصلاً. أشكم قلبت الفاء بعد, لكن قلبت الفاء خطأ, قلبت ألفا. يعني توجد بعد الفاء ألفا, وخلين همزة واحد يخطأ فيها. قلبت ألفا, قلبت ألفا لتحركهما, مو لتحركهما, في معنى خطأ لتحركهما أيضا أقول لتحركهما أيضا صح, تحرك لتحركهما, لتحريكهما أيضا صحيح, لكن عندنا لتحرك, لتحركهما وانفتاح ما قبلهما لتحرك. طب بعد يصلحون هذا الصلاح, يعني تحريك أيضا حركناها. أيوه تحرك كيف تحركت من المدرسة؟ مثل ذاك اللي يقول أنهم إن المعنويات عالية, يقول عالية هي عالية من نفس مرفوعة, ما لك حاجة ترفعها, واللي يرفعها في خزية المعنويات. ليش تكسرها؟ ما كنت تقول إن المعنويات معنوياتها هي عالية, شلون تكسر المعنويات؟ أنا أقول إن متحيش من نفسها وتحركناها. كلام التعبير صحيح شيخنا الظاهر, لتحركهما وانفتاح ما قبلهما. خب قلبناهما ألف, وحذفت الألف لالتقاء الساكنين فبقي ستة, يعني الفعل بقي الفعل ستة وبعت, أو ست إذا كان متكلم بعد ست ست أفضل, وبعت بفتح الفاء فيهما. فضمة الفاء في الأول, يعني في ستو ستو ضمة صار ستو. لماذا ضمت؟ ليكون دليلا على أنه واوي لا يائي. وكسرت في الثاني, يعني في بعث نقول بعث, ليدل على أنه ماذا؟ يائي. خب جاء السؤال آخر أيضا, هذا هو أراعه جواب عن سؤال مقدر زين. طيب قلت أنهم الواوي نبدل الفتحة إلى ضمة لتدل على أنه ماذا؟ المحذوف واو. واليائي عندما يتصل به ضمير نبدل فتحة الفاء نبدلها إلى كسرة. لماذا في خدتو وهبتو ما قلتم خفتو؟ لأنه واو بعد هذا, خاف يخافو, مخ خوفة خوفة يخوف أخوان, التفت الجيد النقاد. خافة شنو الأصل؟ خافة خوفة بات فعلة, خوفة صار خافة خوفة. هذا الواو متحركة ما قبل الفتح مفتوح, تقلب ماذا؟ تقلب والي تصير خافة. يخافة شنو أصلها؟ يخوفو, ننقل فتحة الواو إلى الخاء يخو فو. الواو في معرض الحركة ما قبلها مفتوح تقلبوا ألفا سيخافوا. حتى ما نشغل بالمضارع, إن الشغل بمن بماضيه, خاوي تصال يخافوا زين. هذا شنو أصلا؟ هايبة, لا هايبة هايبة صار ماذا؟ هابة, هذا هذا هاب وهابة هابة نقل هبنة. لماذا لم نعامل هذين الفعلين معاملة ما سبق؟ في خاف نقول خفته, يعني نبدل الفتحة فتحة الخاء إلى ضمة لتدل على أن المحذوف واو, واضح؟ وفي هذا نقول هبته, ما نقول أن الكسرة أصلية, نقول عارضة, هي عرضت كما قلنا في ذاته. طبعا سواء قلنا مثلا منقولة أو أصلية أو قلنا عارضة, بالأخير هي مكسورة لها صح. نقول هذه الكسرة أصلية ليست عارضة, ليست كذلك. بيتهم. لماذا لم نعامل هذين الفعلين معاملة فت وبعت؟ يقول فرق بين سبق الجواب بسيط، فرق بينهما. هناك راعينا المحذوف، راعينا المحذوف وجئنا بالضمة لتدل على الواو المحذوفة، والكسر لتدل على الياء المحذوفة، لأن وزنهما فعلة. إذا تأثنى الفتح على حال كتب جيد دقيق جدا، إذا تأثنى الفتح على حالها قلنا ستو بعتو، ما نفهم أن المحذوف واو أو ياء، ثم أن هذه الفتحة ما تفيدنا للوزن. لو لا قلنا خفتو ما يتدل على أنه فعل أو فعل أو فعله. جدا مهم هذا البعث. إذا قلنا خفتو، فتحة الخاء تدل على أنه على أن العين مفتوحة، تدل على أن العين مكسورة، تدل على أن العين مضمومة، على تفوتنا البنية أو البنية، يفوتنا البناء. إذا باننا فاتنا الأهم والذي هو البناء، لا أقل من نحافظ على المهم. وماذا أنه نأتي بالضمان تدل على أن المحذوف واو، لا يفوتنا الأمرين، لأنه لو جعلنا تركنا الفتح على حالها يفوتنا أمران. شو يفوتنا؟ البنية تفوتنا، ويفوتنا المحذوف ما هو. في باعة إذا قلنا مثلا بعتو وما بدلنا الفتحة إلى كتر، يفوتنا الأمران، يفوتنا البناء لأنه فائت فائت، البناء فائت فائت ما ندري فائت، لأنه الفتح ما تدل على أنه مفتوح العين أو مكسور العين أو مضموم العين. لكن لا أقل نبدل الفتحة إلى كسرة حتى لا يفوتنا شيء مهم. شيء مهم هو ما هو الشيء المهم؟ أنه المحذوف ما هو واو أو ياء، نأتي بالكسرة حتى تدل على أن المحذوف ماذا؟ يا. لكن في خفت وهبت إذا قلنا خفت يفوتنا البناء، يفوتنا البناء، صحيح نحافظ على الواو لكن يفوتنا المهم الأهم الأهم وهو ماذا؟ البناء. إذا أخواني إذا قلنا خفت نفهم منه أنه مكتوب العين، ما نتمنى أنه مكتوب، فقط حافظنا على أن المحذوف ما هو الواو، وهذا ليس أمر مهم، هذا راجع لللفظ، لكن البناء راجع لمن؟ للمعنى. فنحن لابد أن نترك المهم ونحافظ على الأهم. الأهم ما هو؟ أن نبدل هذه الفتحة، نبدلها إلى ماذا؟ إلى كسرة، لتدل الكسرة على أن الوزن من باب فاعلة. نعطي الفاء كسرة حتى نحافظ على أهم، والأهم هو البناء، لأن البناء يرتبط بالمعنى، أمر معنوي. وفي هبت كذلك نقول الكسرة ليست عارضة، يعني حتى لو كانت عارضة يعني نكسر الفاء لتدل على مو لتدل على أن الباب من الوزن ماذا؟ من وزن فاعلة. ولو احتفظنا حتى هنا نحتفظ على الأمرين، نحفظ على أن أيضا تدل على أنه ياء المحذوف ياء، ويدل على أن الوزن ماذا؟ فاعلة. لكن مو نظرنا للمحذوف، نظرنا ليس للمحذوف ما هو المحذوف، نظرنا راجع لمن؟ للبنية، البناء، أنه على وزن فاعلة. واضح هذا؟ دقيق جدا. فنقرأ العبارة. وراعوا، منهم راعوا العرب إذا فانتم فلسلسل إن شاء الله فانتم استنبق هذا الضمر، يعني الواضح حكيم، يعني واضح اللغة العربية حكيم يعني جدا دقيقة. يعني وراعوا في باب خفت وهبت هبت، وراعوا في باب خفت وهبت، في باب خفت يعني كل معتل العين من باب فعلة، معتل العين من باب فعلة، وهبت يعني معتل العين، معتل العين واو أفضل، لكن معتل العين الواوي، الواوي من باب فاعلة، وهبت معتل العين الياء من باب فاعلة، كلاهما من باب فاعلة. وراعوا في باب خفت وهبت بناء البنية. وأنا الآن بنية أو بنية إرجاء نراجع. أنا أتصور بنية بكسر الباء مو البنية الأصح. ما شو يقولون بنية لكن أصح بنية. لا بناء الواو والياء هذا لو أنا أقطع لك أتصور أنه بالكسر بنية مو بنية. في بناء الواو والياء راعوا ماذا؟ البنية لا البناء. بناء الواو أنه هذا واو أو ياء مثل ما ذكرناه في سبت وبعته حيث لم يضم الفاء في خفته ليدل على أنه واوي ولم يكسروها في هبته ليدل على أنه يائي. كسروها لا لأجل يدل على أنه يائي كسروها يدل على أنه ماذا؟ البناء فعلة. لأن بناء البنية أهم ما نقول أهم منها أهم اسم تفضيل أهم وزن الفعل والواصف يمنع من الصرف ممنوع من الصرف. لأن بيان البنية أهم من بناء الواو والياء لتعلق الأول منه البنية. البنية الأول يعني البنية لتعلق الأول بالمعنى هذا راجع للمعنى والثاني يعني ماذا؟ يعني بيان الواو أو الياء بيان الواو أو الياء والثاني باللفظي. وحيث إن الكسر مو أن حيث إخوان تضاف إلى الجملة ما تضاف إلى المنفرد. ولذا إن الهمزة همزة إن بعد حيث تكسر ما تفتح يجب كسرها. وحيث إن لا سمعنا واحد قرأ حيث أن خطأ لا لا لا لا الذي لاحظ شيخنا نقول المشهور حيث تضاف أقل أكثر من كلام أقل حيث تضاف إلى الجملة إضافتها إلى المفرد عند بعض قليل ممكن أبن هشام نعلم قليل جدا وبعضهم يقول خطأ. هذا أهلنا على نقول قليل إذا ما نقول خطأ قليل لكن كلهم متفقون حتى القليل متفقون إذا جاءت إن بعد حيث لابد أن تكسر لأن الأولى إضافتها إلى الجملة. معلوم شنو الكلام؟ نقول ولو وافقنا هؤلاء الذي يقولون على أنه تضاف إلى المفرد ولو قليل تضاف إلى المفرد لكن إذا جاءت بعدها إن تبقى مكسورة إن على القولين على القولين. وإذا قلت تكسر وجوبا وحيث إن الكسر في خبتو وهبتو لاحظوا في خبتو وهبتو الكسر لا نقول أخوان صحوا مو هبتو هبتو صريح ويقول وحيث إن الكسر في خبتو وهبتو كان يدل يعني بالاستمرار. وأنا كان إذا دخلت على المباشر في الاستمرار يعني يدل بالاستمرار. لأن نقول كان علي عليه السلام كان يقول يعني كان يخطب بمسجد الكوفة كان يخطب علي بمسجد الكوفة وكان يقول يعني باستمرار مو مرة مرتين باستمرار كان إذا دخل المباشر في الاستمرار. وحيث إن الكسر في خفت وهدت كان يدل على أنهما مكسور العين مكسور العين بالألف أفضل ولكن بالقراءة ماذا مكسور العين هذا أفضل مكسورة مكسور العين لأنه الالتقاء ساكن أنا قلت مكسور وخطأ على أنهما مكسور العين عندك الألف يعني موجود الألف هو صحيح. وإن الكسرة منقولة عنه منقولة عنهما يعني على الوزنين عنهما عندك أو عنها يعني عن العين عن العين بلي. وإن الكسرة منقولة عنها هذه استعريضية إذ لا ماضي مكسور الفاء ما عندنا ماضي مكسور الفاء مفتوح الفاء عندنا مكسور الفاء ما عندنا إذ لا ماضي مكسور الفاء كان هذا كان جواب حيث حيث ان الكسر في خبت والسكان يدل على استمرار كذا كذا كذا، كان ابقاء خبت على حاله اولى بخلاف الفك في سكت. الفك ما نبقيه على حاله، ابقاء الكسر، وكان ابقاء خفت على حالي نقول خفت اولى بخلاف الفتح في ستت وبعت. لماذا اولى؟ فانه لما لم يكن يدل يعني الفتح لما لم يكن الفتح فتح ستت وبعت، لما لم يكن يدل على حركه العين فايتتنا العين الوزن فادنا. إذا قلنا بعتو ستو ما ندري العين مفتوحة مكسورة ما ندري، فإنه لما لم يكن يدل على حركة العين لجواز كونه أصليا، لجواز كون العين فتحة، لجواز كونه يعني كون الفتح أصليا يعني الفاء مفتوحة وفتحتها أصلية ليست منقولة من العين، ولجوزه كونه أصليا وكونه منقولا، ويجوز أن يكون ماذا؟ منقولا. إذا عن تفوتنا العين صير إلى التغيير، لما كذا صير إلى التغيير، يعني ماذا؟ غيرنا الفتحة، صير إلى التغيير المذكور. أي تغيير مذكور؟ في ست نقول ست، وفي بعت ماذا نقول؟ بعت، ليفيد بيان الواو والياء حتى لا يفوت المهم والأهم جميعا. الأهم فاتنا وهو الوزن، لكن المهم لا يفوت هو بيان الواو أو الياء. لكن في خفت وهت المهم خلي فيتنا يفوتنا، لكن حاول على ماذا؟ على الأهم وهو ماذا؟ الوزن. يضي الدين السابادي عنده كلام لطيف، تقول يا احنا صيغة قال صيغة خاف يعني ساد وباع وخاف وهذا انصرفها، لاحظ ما نمشي النتيجة واحدة، لكن أسهل بعد ما يقول لا نقل لا كذا تغيير، يقول نقول سادة سادة ساد وسادة سادة سادنا، ما نقول سودنا، يعني يتصل الضمير بعد القلب اول نقل الصيغه نقول سادنا، مو نقول سودنا ونجي على القاعده، لا اول نقل بالفعل تتصل تقول سادنا باعنا خافنا صح لا وهابنا، عملنا كثير استقامه ساكنين بالعمل، نحذف حرف العله، نحذف حرف العلة يصير ماذا؟ يصير سدنا بعنا خفنا هبنا. ننظر للمضارع، ننظر لمن؟ من المضارع كل صيغة، أو ننظر للوزن، عفوا ننظر أول للوزن، لاحظوا أول ننظر للوزن، كفتوا ننظر أولا للوزن، إذا كان هذا وزن مفعلة مفعلة، لو لا يخرج اما ان يكون فعل او فعل فعل ما عندنا فعل او فعل، اذا كان فعل واوي انضم الفاء طيقه سهله، واذا كان اجوف فعل يائي نكسب الفاء، واذا كان لا مو فعل فعل سواء كان واوي او يائي نكسب الفاء، فكان واوي او يائي ماذا؟ هات طريقة سهلة بعد ما تحتاج كل ولو نتيجة واحدة ولكن بسهولة، ننظر أول بعد ما حدثنا ننظر إذا كان فعل وزن فعل فعل واوي نكسر الفاء، فعل يائي عفوا فعل واوي نضم الفاء، فعل يائي نكسر الفاء، ولكن إذا كان فعل سواء كان واوي أو يائي نكسر مطلقا، نكسر الفاء مطلقا حظا ماذا؟ حظا للوزن. وغير صحيح هذا ذكرناه لكم بعد ماذا نقرأ القراءة غير الصحيح لو لا لأنه بينا غير الصحيح، خذ نقرأ ها نقرأ العبارة وغير الصحيح من القولين غير الصحيح ما هو؟ وغير الصحيح من القولين هو أن أصل ستو سوت ساوت بفتح العين نقلت إلى فعلت، يعني نقلنا الوزن هذا الأصلي إلى وزن يخالفه، نقل هذا النقل، نقلت إلى فعلت بضمها ثم نقلت الضمة إلى الفاء. تكتبون إخواني نقلت الضمة إلى الفاء للثقلي، لأن الضمة على الياء على الواو ماذا؟ ثقيلة ثقيلة. أعطي اسم هذا الحرف الصحيح قبلها، ثم نقلت الضمة إلى الفاء وحذفت لالتقاء الساكنين. وكذلك بعت أصله بيعت بفتح العين فنقلت إلى فعلت، يعني وزن يخالف بكسرها بعد نقل الكسرة في دعني بعد شنو عندكم إخواني؟ وكذلك بعت أصله بيعت بفتح العين فنقلت إلى فعلت بكسرها بعد نقل الكسرة إلى الفاء، يعني بعد أن نقلنا فتحها إلى بعد نقل الكسرة إلى الفاء صار ماذا؟ صار بعته. وحذفت الياء ماذا؟ للتقاء هذا بعد ما يحتاج، نقلت وبعده الواو وبعده نقلت الكسرة إلى الفاء فصار ماذا؟ صار التقاء ساكنين، حذفت الياء للتقاء ساكنين. وإنما قلنا أن هذا القول غير صحيح، لماذا قلنا غير صحيح؟ لأنه يلزمهم أمران. الأول نقل، هذا نقل الأمر الأول، نقل وزن أصلي إلى وزن يخالفه لفظا، لفظ يخالفه. واحد فعله والآخر ماذا؟ فعل. وذلك ظاهر، هذا الإشكال ظاهر واضح. ومعنى إلى وزن يخالفه لفظا يخالفه ماذا؟ معنى. هذا معطوف على لفظا. لماذا؟ لأن الأوزان التي للفعل الثلاثي مختلفة في المقصود، إنما اختلفت معنى لأجل المقصود. لكل وزن هو معاني خاصة به، غيرت الوزن تغير، يكون يتغير المعنى، يتبع المعنى كما تلوناه عليك في بيان المعاني. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.